أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. نقرأ معكم من الطبعة الخامسة. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وما ذاك إلا لأن في العلم دفعا للشبهات وحصنا بإذن الله من الشهوات، وبه تصل الرسالة للخليقة ويعبد الله على بصيرة وتقوم على الناس الحجة وتتضح المحجة. وحينما يمدح العلم ويخبر الله عن رفعة أهله، فإن المراد به علم الشريعة الذي يتلخص في فهم الكتاب والسنة. وما من شك في أن علوم الشريعة متعددة، فمنها علوم غاية ومنها علوم وسيلة، لكن من أشرفها قصدا وأنفعها أثرا، وعليه المدار في كثير من حياة المسلم اليومية، علم الفقه، فبه يعبد الله على بصيرة، وبه يعرف الحلال والحرام في المعاملات، وبه يتعرف على أحكام البيع والشراء والنكاح والطلاق والخصومات والجنايات والمآكل والمشارب. وبالفقه يعرف العبد العلوم المتعلقة بالحياة والعلوم المتعلقة بالموت، كالجنائز والوصايا والفرائض وغيرها. ولقد كان الناس في القرن الأول يتعبدون الله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ارتباط بمذهب معين، فمن أشكل عليه من أمره شيء سأل الصحابة أو التابعين، وتعبد بما يعلمونه لله رب العالمين. وكانت البلدة الواحدة فيها الأعداد من العلماء، الواحد منهم مؤهل أن يكون إماما يصدر عن رأيه ويؤخذ العلم عن طريقه، ولحكمة يعلمها الله، ثم لتميز وبروز أربعة من العلماء آل الأمر بعد تلك القرون، إلى أن يصير مدار التفقه على أربعة من الأئمة، هم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. فظهر منهم رحمه الله تنقيح المسائل والفهم الفائق، فاحتوشهم الطلاب وكثر حولهم الأصحاب، وتنافسوا في جمع أقوالهم وتصنيفها وتأصيلها والتقعيد لها، حتى بلغ أثر كل منهم مبلغا واتخذ مذهبا وصاحبه إماما. وليس بنا الآن أن نتكلم عن التمذهب، فتلك قضية أخرى، والناس فيها بين مادح وذام، والمنصف من يتوسط في هذا الأمر. فلا بد للناس من إمام يجعلونه مدخلا للتفقه، وما من عتب في هذا، إلا أن العتب يلحق من تعصب لقول إمام وقد بان الدليل في خلافه، ثم هو يخالفه بلا حجة ولا برهان. فالأصل أن المذاهب تكون دليلا لك إلى فهم الدليل، فالنص هو الغاية والطلبة، وكتب المذهب تضبط لك الأمر، فهي المنطلق، والنص من القرآن والسنة هو العماد. بعيد عن هذا كله، أقول لقد تميز مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني بعدة ميزات ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب أحمد بن حنبل، فمنها العناية بفقه الدليل، والبعد عن الإغراق في توليد المسائل، والتيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها. وقد حظي مذهبه بعناية من علمائه، فأكثر من التصنيف فيه ما بين متن فقهي وشرح عليه وحاشية ونظم ونثر ومطول ومختصر، بيد أن الله قد هيأ إماما من أئمة الحنابلة لخدمة المذهب بخدمات جعلت من مصنفاته عمدة للحنابلة من بعده، وهو الإمام موفق الدين ابن قدامة، حيث صنف عدة كتب في المذهب على عدة مستويات، وهي المغني والكافي والمقنع وعمدة الفقه. وجاء من بعده الإمام أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي، فاختصر المقنع بكتاب أسماه زاد المستقنع في اختصار المقنع، وقد لقي هذا الكتاب حظوة واسعة عند العلماء وطلبة العلم، فصار أصلا في دراسة المذهب ومفتاحا للطلب، فاشتغل به الناس قراءة وإقراء وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المشايخ في المساجد وفي المعاهد النظامية، حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين ويذكر الدليل للمتوسطين، ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف في المذهب والخلاف العالي، ولبعضهم متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، أي زاد المستقنع في الفقه وبلوغ المرامي في الحديث. ولم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله، بل هفائقا عليه في كثرتها واحتوائها، حتى قيل إن مسائله بالنص والمنطوق نحو 3000 مسألة، ونحوها في الإيماء والمفهوم الجميع نحو 6000 مسألة. وعلى الكتاب شروح وحواش عديدة ونظم من عدد من العلماء. ونتيجة لهذه المنزلة لهذا المتن، فقد كانت له الحظوة في هذه الجزيرة، وكان علماؤنا يدرسونه ويحفظونه ويعدون من أتقنه متقنا للفقه ومتأهلا للنظر في المسائل، ومن هنا جاءت فكرة العناية به وخدمته. وقد اشتغلت بهذا الكتاب عدة سنوات، بدءا من حضور شرحه على بعض مشايخنا، ومنهم الشيخ الدكتور خالد المشيقة، وقراءة الروض على مشايخ آخرين، وبعد ذلك قراءة في الشرح الممتع للشيخ العلامة محمد العثيمين، ومحاولة الوقوف مع كل جملة من جمل الزاد، ومراجعة الحواشي عليه كحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي أوسع حواشيه وأنفسها، والسلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي رحمه الله، وحاشية العنقري رحمه الله وغيرها، والرجوع للشروح الأخرى في مذهب الحنابلة وغيره من المذاهب قدر الإمكان، وكذا كتب ابن تيمية وابن القيم والدرر السنية وفتاوى محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيرها. وقد اجتهدت في استيعاب المسائل المذكورة في الزاد والمسائل التي زادها صاحب الروض المربع وبعض المسائل الزائدة عنهما وبعض ترجيحات الأئمة المتقدمين والمعاصرين، ودونت ذلك فصار الكتاب كبيرا. فجاءت فكرة اختصار الكتاب بجعله شرحا مختصرا على زاد المستقنع يعنى بتوضيح العبارة مع إبراز الدليل والتعليل، وأسميته التعليق المقنع على زاد المستقنع. والقصد من ذلك أن يكون متيسرا لمن أراد فهم الزاد بدون إطالة وذكر خلاف وبدون مسائل زائدة على ما في المتن، وهو منهج يعتني به العلماء، فبداية الطالب بالفقه بدون تعرض للخلاف وبدون إطالة من شأنها أن تعطيه قوة ورسوخا، ثم بعد ذلك يتوسع ويطلع على الخلافات ويرجح ويقارن. وقد وضعت لنفسي في هذا الكتاب منهجا حاولت أن أسير عليه: 1- أذكر عبارة صاحب الزاد. 2- أعتني ببيان معنى المسألة وتوضيحها بعبارة مفهومة قدر الإمكان. 3- أعتني بتصوير المسألة أو بذكر مثالها، فأقول مثلا صورة المسألة أو مثالها، وأحيانا من باب الاختصار أذكر المثال ضمن الكلام ليفهم مباشرة، وأحيانا تكون عبارة صاحب الزاد مفرداتها واضحة لكنها تحتاج للتمثيل والتصوير، فأبدأ بذكر المثال مباشرة. 4- أعتني قدر الإمكان بذكر الدليل الذي استدل به الحنابلة ووجه استدلالهم به. 5. أعزو الأحاديث الواردة في الكتاب وطريقتي في الغزو ما يلي: إن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما أو لأحدهما، إن كان في السنن فأعزوه إليها، وإلا فمن غيرها بذكر مصدر أو مصدرين بلا استقصاء، وأشير إلى ما قيل في الحديث من تصحيح أو تحسين أو تضعيف بإيجاز. 6. أعتني بذكر تعاليل المسألة، وتكون بقولي والعلة أو وذلك أو لأن إذا كانت العلة مختصرة. 7. لم أذكر شيئا من المسائل الزائدة عما ذكره صاحب الزاد، سواء ما ذكره صاحب الروض أو غيره، لأن القصد هنا توضيح متن الزاد وتصوره، وأما المسائل الزائدة فلها مظانها. 8. سلكت فيما يتعلق بذكر الأقوال في الحاشية المسلك الآتي: إذا كانت رواية عن أحمد فأقول الرواية الثانية عن أحمد، إذا كانت وجها في المذهب ولم تنقل رواية فأقول وفي المذهب وجه، إذا كانت قولا مرويا للحنابلة وليس برواية ولا وجه فأقول وفي المذهب قول. وعمدتي في نقل الروايات الإنصاف والفروع والمغني، ولم أقصد استيعاب الروايات والأوجه والأقوال في المذاهب، وإنما أشير إلى الرواية أو القول إذا كان اختيارا لابن تيمية أو العثيمين، وليس قصد الاستقصاء في ذكر أقوال ابن تيمية، إنما ما كان مرتبطا بعبارة صاحب الزاد. وأما العثيمين فلا أذكر من أقواله إلا ما كان موافقا فيه لابن تيمية، أو ما كان وفقا لقول أو رواية أو وجه في المذهب، وكان كذلك مرتبطا بعبارة صاحب الزاد دون بقية أقواله، هذا الأصل. وقد أخالف هذا حين يكون القول الآخر مشهورا واختاره العثيمين ولم أجد في المذهب، وهذا في أحوال يسيرة جدا. أنقل في بعض الأقوال في الحاشية من قال بها من المحققين غير ابن تيمية والعثيمين كابن القيم والسعدي ونحوهم بلا استقصاء. وفي الختام أحمد الله أولا وآخرا على أن يسر هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يكون خالصا لوجهه، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانني على هذا العمل بمراجعة أو مشورة أو تقويم، جعل الله ذلك في موازين حسنات كل من أفادني فيه، وأنا بعد شاكر لكل من سيفيدني لاحقا بملاحظة على هذا العمل وتقويم واستدراك وبيان خطأ، فهو جهد بشري اعتراه القصود ولا شك، فرحم الله امرأ أهدى إلي ملاحظة أو دلني على خطأ فيه أو أرشدني إلى توجيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه الدكتور منصور بن محمد الصقعوب صبيحة الثلاثاء 28 من شهر الله صفر لعام 1435 للهجرة. مقدمة الطبعة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فهذه هي الطبعة الرابعة لكتاب التعليق المقنع بعد نفاد الطبعات السابقة، والفضل لله أولا وآخرا على ما يسر ووفق. والطبعة هذه كسابقاتها بيد أني صوبت فيها ما وقفت عليه وما أفادني به الأحبة من أخطاء وإضافة بعض الإضافات اليسيرة. وقد شرفت في هذه الطبعة بأن تولى مركز التبيان تحكيم الكتاب وفق منهج علمي محدد، وقام المركز مشكورا بدفع الكتاب إلى 4 من المشايخ الأفاضل الذين أكرموني بقراءة الكتاب وإبداء ملحوظاتهم، وهم الشيخ أحمد القعيمي، وقد حكم أبواب العبادات من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجهاد، والأستاذ الدكتور سامي الصقير، وقد حكم جميع كتاب البيع، والدكتور سلطان الناصر، وقد حكم من بداية كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الرضاع، والدكتور عبد الله الغفيلي، وقد حكم من بداية كتاب النفقات إلى نهاية الكتاب، وقد أفدت كثيرا من ملحوظاتهم وتصويباتهم، وأنا لهم شاكر وداع أن اقتطعوا بعض أوقاتهم لقراءة الكتاب، والشكر لمركز التبيان والقائمين عليه. وكان مما تتابع المشايخ على التنبيه عليه أني لم أعزل الأقوال في الحاشية إلى مصادرها، والحقيقة أن هذا وقع مني قصدا بقصد التخفيف في الحاشية، ولأن مظان هذه الأقوال والمسائل معروفة من كتب الحنابلة ومن منهج الكتاب الاختصار، ومن أراد الوقوف عليها فلن يشق عليه معرفة مكانها، فآثرت التخفيف في الحواشي. وأشير هنا إشارة مجملة لأقول بأنني رجعت في الأقوال غالبا إلى ما يلي: فأما روايات أحمد فاستفدتها من الإنصاف وهو الأصل ومن الفروع، وأما نقل اختيارات ابن تيمية فإنها من كتاب اختيارات ابن تيمية الفقهية، وهو عبارة عن رسائل علمية طبعت في 10 مجلدات، ومن الإنصاف للمرداوي، ومن اختيارات البعلي، وشرح العمدة لابن تيمية. وأما مفردات المذهب فمن مشروع المفردات في مذهب الحنابلة والذي طبعته الجمعية الفقهية، وكذلك استفدت من كتب أخرى، ومنها كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح للعسكري، وحاشيته بتحقيق الدكتور عبد الكريم العميديني وغيرها. وأما اختيارات بقية الحنابلة فمن الإنصاف وغيره، وأما اختيارات ابن إبراهيم فمن فتاواه، وأما اختيارات ابن عثيمين فمن الشرح الممتع، وهكذا. وأما التعليل لمذهب الحنابلة فلم أكتفي فيه بكتاب، بل رجعت غالبا للمغني لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر، وللممتع في شرح المقنع لابن المنجى، ولكشاف القناع، وشرح المنتهى للبهوتي، ولشرح العمدة لابن تيمية، ولحاشيتي ابن قاسم والعنقري على الروض، وغيرها من كتب الحنابلة، ولكن هذه الغالب. والحقيقة أني راجعت الكتاب مرارا، وكلما قرأته وجدت ما ينبغي أن يعدل أو تغير صياغته، ولا عجب في هذا، فطبع البشر النقص، والكمال ليس إلا لكتاب رب العالمين. وقد أحسن القلقشندي حين قال في مقدمة كتاب صبح الأعشى: وليعذر الواقف عليه، فنتائج الأفكار على اختلاف القرائح لا تتناهى، وإنما ينفق كل أحد على قدر سعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ورحم الله من وقف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه عاذرا لا عاذلا، ومنيلا لا نائلا، فليس المبرأ من الخطر إلا من وقى الله وعصم. وقد قيل: الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم. والله تعالى يقرنه بالتوفيق ويرشد فيه إلى أوضح طريق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد، فهذا الكتاب بين يديك، لك غنمه وعلي تبعته وغرمه، فما وجدت فيه من صواب فمن الله وحده، وما وجدت من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه الدكتور منصور بن محمد الصقعوب، 1 شهر صفر لعام 1441 للهجرة. مقدمة الطبعة الخامسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فهذه هي الطبعة الخامسة لكتاب التعليق المقنع بعد نفاد الطبعات السابقة، والفضل لله أولا وآخرا على ما يسر ووفق. والطبعة هذه كسابقاتها لا تخلو من مراجعة وتصويب، وهذا شأن عمل البشر. وقد قام مركز التبيان بمراجعة وتدقيق الكتاب بعد صدور الطبعة السابقة، فاستفدت من ملحوظاتهم وتقويمهم، فشكر الله لهم هذا الجهد الكبير، ثم تولوا كتابة العناوين الجانبية للمسائل، وهي إضافة تفيد القارئ في عنونة المسائل في الكتاب، كما أنهم قاموا بعمل مشجرات فقهية للكتاب، وحرصا على عدم زيادة حجم الكتاب لم أرفقها مع الكتاب، على أمل أن يتولوا هم نشرها ليفيد منها من يقرأ الكتاب. وأحب أن أؤكد أنه لن يتغير الكتاب في الطبعات القادمة من حيث المضمون إن شاء الله، ولو عدل شيء فسينشر في ملف مستقل. كتبه الدكتور منصور بن محمد الصقعوب غرة جمادى الثانية لعام 1443 للهجرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.